الراديو 90-90 هواها مصر. بيقول لك يا سيدي جوه النفر مننا في حاجة كده اسمها الساعة البيولوجية، والساعة البيولوجية دي زي ما تقولوا كده منبه رباني. يعني مثلا تبقى نايم وحاطط في دماغك انك لازما تصحى الساعة 7 الصبح، لو ساعتك البيولوجية لسه بخيرها ومحدش لاعب فيها تبص تلقى نفسك 7 بالثانية عينك فنجلت من غير مناسبة، مع انك مش الطبيعي يعني بتاعك انك بتصحى في الوقت ده. الساعة البيولوجية عادة مسؤولة في جسم البني آدم عن تنظيم النوم والصحيان وأوقات الشعور بالجوع والبرد والتغيرات الهرمونية والبيولوجية المصاحبة لتغير الفصول والليل والنهار. يا ساتر حسن دكتورة. الحاجة اللي بيحس بيها قوي الناس اللي بتسافر سفريات بعيدة، يعني اللي جات له فرصة مثلا يروح أمريكا ولا كندا ولا استراليا ولا دول جنوب شرق آسيا، ساعته البيولوجية بيجيلها زبهلال كده، تلاقي روحك مدهول كام يوم مش عارف الليل من النهار ولا اليوم امتى أوله وامتى آخره، وبتنام على روحك الصبح وتصحى بالليل زي الوطويت لحد ما ربنا يأذن وساعتك البيولوجية تتظبط، قوم وظائف جسمك كلها تتظبط. المريب بقى فينا احنا يا مصريين ان ساعتنا البيولوجية دي على طول بعافية، على طول مضروبة بالنابالم، على طول عندنا إحساس الدهولة الوقتية ده. يعني عادي جدا مثلا كل الناس بتصحى الصبح مش مفوقة، بس بمجرد ما بيغسلوا وشهم ويشربوا كوباية الشاي ولا القهوة وياكلوا لقمة ويبتدي يومهم، لا معلش بقى ده هم حضرتك مش إحنا خالص، إحنا تلاقي على وشنا كده سمات النوم لحد الظهر، او ربنا زي ما بقول لكم كده زي ما بقول لك كده. وتيجي تتكلم مع النفر من دول الساعه 11 يقولك معلش شويه بس اصلي لسه ما فوقتش، الساعه 12 معلش حضرتك بس بشرب فنجان قهوه اصلي لسه ما فوقتش، واحده الظهر معلش الساعه 1 ومصدع والله العظيم لسه ما فوقتش، الساعة 2 الظهر معلش الساعة 2 اروح بس انام ساعتين عشان افوق ونتكلم. نعم طيب خلاص بلاش نتعامل مع الافراد ما دام انت لسه ما فوقتش، خلينا نتعامل مع المؤسسات. تمشي يا مؤمن في شوارع المدينة الفاضلة الساعة 10 ولا 11 ولا 12، لو لقيت 10% من المحلات فاتحة يبقى فضل وعدل من ربنا وحاجة حلوة لوز، وحتلاقي أغلبهم صيدليات ومخابز. بالمناسبة البلد الوحيد في الدنيا اللي الحركة التجارية فيما تبتديش قبل الظهر الأحمر وتستمر لساعات الصباح الأولى. تمشي مثلا الساعة 3 الصبح في وسط البلد ولا أي منطقة شعبية تلاقيها ولا فرح ابن العمدة، نور وكهرب وناس رايحة وناس جاية وبيع وشراء وأكل وشرب وحاجة آخر مراجيح السيدة. بينما تروح أي بلد في الدنيا مهما بلغ تقدمها تلاقيهم عادي جدا يومهم يبتدي 6 صباحا وينتهي 10 مساء، فيما عدا أيام الأجازات بيسهروا للساعة 12 بالليل كحد أقصى، فيما عدا بقى المدن السياحية وشارع أو شارعين معينين للملاهي في المدن الكبرى اللي ممكن تلقى فيهم نايت لايف، وبرضو مش مستهدفين أهل البلد، دول للأجانب والسواح اللي بيجوا البلد دي. اشمعنا احنا بقى عايشين دايما وأبدا في اليوم المرحل ده على طول؟ وعلى فكرة دي مشكلة كبيرة جدا بتأثر على قدرتنا على الشغل وبتأثر على جودة الشغل اللي بننتجه، لأن إنتاج شغل أو تقديم خدمة بحالة النص دماغ دي لاجة ما فوقتش دي بيطلع منتج أو خدمة ما يعلم بها إلا ربنا. ده غير طبعا إهدار الطاقة الرهيبة في الكهارب والأنوار عشان نشتغل بالليل بدل النهار. طب ده حتى اللي قبلنا قالوا النهار له عينين، طب ما تشوفولنا حل يا ناس ونظبط ساعة مصر البيولوجية دي حولت خالص.